جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يوجد مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون اسمه علم ووصف؟ أما الأسماء التي سمي بها الناس سماهم بها آباءهم فهذه قطعا ليست أوصاف. وأما ما يطلق على العلماء أو على غيرهم بعد الاشتهار مثل يقال هذا العالم أو الفقيه فقد تصبح بعض الأوصاف كأنما هي أعلام وأسماء، فإذا قيل جاء العالم جاء الفقيه فكأن هذه أسماء وأوصاف. وكذلك إذا اشتهر الرجل بالكرم قيل الكريم، فهذا إذا غلب عليه أن يكون من أسمائه وكأنه اسم فهذا يدل على الوصف. أما الأسماء التي يسمى بها الناس وهم صغار يسميهم أباؤهم بها هذه ليست أوصاف. وهذا يقول: إذا كانت أسماء المخلوقين أعلام محضة أعلاما محضة فما فائدة اختيار أحسن الأسماء للأولاد عند التسمية؟ هذا من السنة يسمى بالاسم الحسن. فإذا كان الاسم الذي يسمى به الإنسان لا يلزم أن يكون صفة له، هل يعني هذا أن لا يختار له اسم حسن؟ أن يختار له الاسم الحسن. وأحيانا هذه الأسماء تصدق، والأسماء السيئة لا يسمى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله أو فيها أسماء يعني فيها معاني غير مناسبة كحزن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيره إلى سهل، قال السهل يوطى حزن، هذا جد سعيد بن المسيب، فبقي على اسمه قال سعيد بن المسيب، فلا يزال الحزن في بيتنا. وهذا دليل أن هذه الأسماء قد تصدق، فإذا كان الاسم سيء قد يصدق، وإذا كان الاسم حسن قد يصدق. ولهذا من السنة أن تختار الأسماء الحسنة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال: من حق الابن على أبيه أن يختار له أما لا يعير بها، وأن يختار له اسما حسنا، وأن يعلمه شيئا من القرآن. هذا من الإحسان للابن، تختار له أم صالحة من بيت فضل لا يعير بها، وتختار له اسما حسنا، وتختار له وتعلمه شيئا من القرآن وشيئا من العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من يحتجم وينوي بذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤجر وإرادته تطبيق السنة؟ لا، الحجامة ليست من السنة، مثل من أكل الدباء أو من أكل القثاء أو من أكل الذراع ويقول أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن هذه أمور ما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تدينا، والسنة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الذراع تقربا لله بأكل الذراع؟ ما كان يفعل ذلك. فمن أكل الذراع تقربا لله بأكلها فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وافق طبعه طبع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يفرح به الإنسان. لكن لا يقال أن هذا دين، لأن التدين أن نوافق النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقصده. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك طه؟ هذه مختلف فيها، الاصطفاء ثابت أنه من صفات الرسل أن الله اصطفاهم على غيرهم من البشر بالرسالة، وطه مختلف فيه، صحيح أنه ليس باسم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل للحجامة أوقات معينة من فصول السنة كما يزعم بعض الناس دون الأيام؟ نوحيل على الإمام ابن القيم في هذا الباب، يراجع كتاب ابن القيم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم الحجامة بالنسبة للصوم، هل تفسده؟ نعم، الحجامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. في المحجوم ظاهر وهو استخراج الدم، فإنه مؤثر في الصوم، وأما الدم اليسير فإنه لا يفطر على الصحيح. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: انتشر في بلادنا قيام دورة للرقية الشرعية، وكذلك بناء مستوصف خاص للرقية والحجامة، فما حكم ذلك؟ أما الحجامة لا بأس بها لأنها مهنة، وأما الرقية كونه يجعل مستشفى للرقية هذا ما أعرف، وهذا فيه صرف لقلوب الناس عن أن يرقوا أنفسهم، ولأن الأصل في الاسترقاء مكروه وتركه مرغبا فيه، فلا ينبغي أن يعتنى بما رغب في تركه، بل نرغب فيما رغب الله فيه، وأن يرقي كل إنسان نفسه، وبعد ذلك يأتي إنسان يفتح مركز للدعاء للمسلمين، ويأتي الناس يقولون لفلان ادعوا لي، ويقوم هؤلاء بالدعوة بالدعاء للمسلمين مثل الاسترقاء. هذه الأصل فيها أن المسلم يرقي نفسه ويدعو لنفسه ويتوكل على الله، لا نصرف قلوب الناس لفتح مستشفيات للاسترقاء ويأتي الناس يتعلقون بهؤلاء الرقاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم السنة والنافلة، فما الفرق بينهما؟ السنة لها إطلاقات تطلق على عموم الدين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وتطلق عند الفقهاء في مقابل الواجب، يقال هذا واجب وهذا نفل أو سنة. فالسنة تطلق بمعنى النافلة عند الفقهاء، ولها إطلاقات كثيرة عند الأصوليين وعند الفقهاء وعند العلماء في باب العقيدة، ولكن من أسمائها أو من معانيها أنها تقارن النافلة، فيقال هذا سنة وهذا واجب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يؤجر الإنسان إذا ترك الاسترقاء لأنه مكروه؟ نعم، يؤجر أجرا عظيما، لأن في حديث 70,000 هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون، فترتب الثواب على ترك الاسترقاء. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم الحجام الذي يحلق أو يقصر اللحى للناس، فما حكم كسبه؟ هذا ما هو حجام، هذا حلاق، إذا كان يحلق اللحى هذا حلاق وهو آثم. أما الحجام يجوز له أن يحلق الشعر في غير المواطن المحرمة كالرأس وبعض أجزاء من البدن، أما اللحية لا يجوز للحجام ولا لغيره أن يحلق اللحية. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الإسلام رحمة للعالمين أم محمد صلى الله عليه وسلم أم كلاهما؟ كلاهما، الإسلام رحمة والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة والقرآن رحمة.